وقال له القضية، فقال اذهب إلى المؤذن، اذهب المؤذن الآن قبل أذان الفجر، اذهب إلى المؤذن وأحكي له القصة وخلني أذن. فذهب المؤذن وأخبره القصة وقال أنقذني، المسألة ضاقت علي، وذهب إلى أهله، والمؤذن ذهب إلى المنارة. فأذن المؤذن ففرحت الزوجة وقالت الحمد لله الذي خلصني منك. فقال يقول يعني بلسان حاله، أنا ما أدري عنه مش ماذا قال، لكن سيقول الحمد لله الذي ربطك بي. قال الفجر ما بعد الفجر، هذا أخطأ. مثل هذه الحيلة جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة، هذه جائزة. ويسهل إذا قيل كيف نغر الناس ربما يصلون الفجر، نقول هذه إما أن يقال المؤذن كبر مرتين أو ثلاثا ثم اقطع، والناس يعرفون إن أخطأ إذا فعلها، أو اذهب مرة ثانية وأذن في الوقت وقل لهم إن أخطأت في الأول. السريجية ما هي يا شيخ؟ السريجية أن يقول كلما وقع عليك طلاق فأنت طالب قبله ثلاثة، علشان يقع عليها وهي بائن فلا تطلق. السريجية واتركوها حتى احتراج اهلي، اني اخشى اني نسيته، لكن هم هكذا يقولون انه كلما وقع عليك طلاق فانت طالق قبله ثلاثا، يقولون ما يقع عليها الطلاق قبله، لان اذا كان طالق ثلاثا نعم بانت ولا يقع عليها الطلاق، لكن تحتاج الى تذكر شيخ. نعم احسن الله اليك. ما قولكم في قول بعض أهل العلم بأن المفتي لو ضمن المستفتي كما لو مثلا أوجب عليه مثلا بدنا، لو ضمن إيه لو ضمنه ضمن المستفتي في إذا أخطأ يعني في حد إيه نعم إيه، وهو ليس مستحقا لذلك الضمان، فهل يضمن أو لا يضمن؟ نحن نرى أن المفتي إذا كان ليس أهل للفتوى وأفتى بما فيه إدلاء، نرى أنه يضمن، وهذا أقل ما نعزره به. عرفت؟ نعم. شيخ بارك الله فيك، هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهذه القيود، معنى هذا أن يعني حتى كبار طلاب العلم في الوقت الحاضر ما يتكلمون بنص كلمة، لو سألهم أحد مثلا عن غسلت يدي ثلاث مرات أبرك يدي العام. لا مسألة ما هو مراد مضاهر، إن كان هذا مراد فلس بصحيح. وكما قلنا قبل الفتوى بالتقليد بالضرورة لا بأس. الآن ماذا يفعل؟ أما المقترعون فهذا لا عبرة به، لأن فيه الآن طلبة صغار مرة توهم بدأوا يأخذون العلم، تجد يتربع كأنه أكبر عالم في الدنيا، هذا غلط. لكن الإنسان عارف من نفسه وعارف من القضية وعارف من الحكم، خلي الناس يرجعون هكذا، لأن إذا لم تفتي أنت سوف يسأل من لا يعلم أبدا، من ليس عنده علم ولا دين. نعم سليم. كيف؟ شلون؟ ولا بد أن يكون المفتي عدلا، لا بد أن يكون عدلا، لكن إذا كان فاسد العقيدة لكن عنده فقه وعالم بالفقه ما في مال أن نستفتي. المحلل نعم. ما هو الشرط الذي تخلف في نسخة النكاح؟ إنه غير قصد. نعم فوات القصد. ومن هنا نعرف أن المقصود بالنكاح هو الدوام والاستمرار، وهذا هو مأخذ يعني أحد المآخذ، مآخذ من قال إن النكاح بنية الطلاق لا يصح،